الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. والسحر لقول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراهم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فجعلوا تعلم السحر وتعليمه كفر. وقال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ولا يوصف هذا بهذا الوصف إلا المشرك، لأن المؤمن إذا مات على شيء من الإيمان فله مطلق النصيب، له مطلق الحظ، لكن الذي لا حظ له مطلقا هو الكافر. فقوله ما له هذا نفي، وقوله من خلاق أي من نصيب نكرة في سياق النفي، فهو النفي المطلق الكامل، فهذا لا يكون إلا في حد إلا في حق من كفر.